إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وهذا هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ظهر في هذه الصفة حتى قبل البعث، حتى قبل أن نصبح رسولا نبيا كان يلقب بين أهل مكة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن شدة صدقه أنه لما هاجر من مكة أخرجه قومه، تخيل قومه أخرجوه وآذوه وضربوه وشتموه وضربوه، ومع ذلك يحافظ على الأمانة في أهل مكة، فيؤذي علي بن أبي طالب في مكة ثم يهاجر هو صلى الله عليه وسلم، يؤذي عليا حتى يرد الأمانات إلى أهل مكة. أي أمانة أعظم من هذه؟ رجل يؤذى ويضرب ويعذب ومع ذلك يحافظ على أداء الأمانة. أيها الأحباب، ليست الأمانة من صفات المرسلين فحسب، بل هي من صفات الملائكة أيضا. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل فيه الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المرسلين، أي محمد، على قلبك لتكون من المنذرين، أي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمانة أيضا من صفات عباد الله المؤمنين الصالحين المتقين. فلما تحدث الله عز وجل في سورة المؤمنون عن صفات المؤمنين قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، ما صفاتهم؟ الذين هم عن اللفظ يعرضون، والذين هم ثم قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن أمين والقائم، والخيانة هي عهد الأمانة، والقائم منافق. لماذا؟ القائم به صفة من صفات النفاق. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن قام. وفي رواية أخرى: أرضع من كن فيه، أي أرضع صفات وعلامات من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها منها إذا اؤتمن قام. أيها الحبيب، أتدري أن الأمانة هي أول ما نزلت في قلوب الرجال؟ نعم، هي أول ما نزلت في قلوب الرجال. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة أول ما نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، ثم نزل القرآن. لا شك، نزلت الأمانة أولا ثم نزل القرآن بعد ذلك حتى تحمل الأمانة هذا القرآن، ثم نزل القرآن، ثم علم من السنة، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ثم يقول حذيفة: وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نزع الأمانة من القلب. الأمانة تنزع، نعم، الأمانة الأمانة تنزع من القلب؟ نعم. يقول فتقبض الأمانة من القلوب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يروي ابن حذيفة. فتقبض الأمانة من القلب فيبقى أثرها مثل أثر الوقت أي شيئا كثيرا في القلب. فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد أي قطعة الجلد كدبر تحرسه على جلدك فنفس أي ارتفع فتراه مرتبرا أي مرتبطا وليس فيه شيء. اسمع اسمع تكملة الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون يبيع بعضهم إلى بعض ويشتري بعضهم من بعض فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. أصبح الأمناء معروفين على المضاجع هذه القرية بها فلان وفلان وفلان وهذه القرية بها فلان وفلان من قلة الأمناء في هذا الزمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقال للرجل ما أعطلك وما أجلتك وما أضرفك وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أيها الأحباب أتدرون أن ضياع الأمانة علامة على قرب الساعة؟ نعم علامة على قرب الساعة، علامة على يوم القيامة أو علامة على اقتراب يوم القيامة. ففي صحيح الإمام البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة بيننا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم يحدثهم حديثا فجاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقال يا رسول الله متى الساعة؟ يسأل عن علامة الساعة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أي يحمل حديثا فقال بعض القوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فكره ما قال. وقال بعضهم بل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال اين السائل عن الساعه؟ اين الرجل الذي سالني؟ فقال الاعرابي هانا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقير وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أجمل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونحن قد رأينا بأعيننا أن أمورا كثيرة في الأرض أجملت لغير أهلها. نعم والله فما هذه الحروب التي نراها وما هذا القتل الذي نراه في شتى بقاع الأرض إلا أن الأمر أجمل إلى غير أهله. قرار واحد من رئيس لدولة أو الرؤساء أخر تقوم حرب عالمية كبرى يبات فيها الملايين لأن الأمر من الله لأهله. قرار رئيس فتسد العراق على أهلها ويكون أطفالها لأن الأمر من الله لأهله. يبقى المسلمون في كل مكان لأن الأرض لا يحكمها العقلاء. وما نرى هذا القتل في كل مكان إلا لأن الأرض قتل إلى غير أهله. المسؤولية كبيرة أيها الأحباب، والأمانة ليس مفروضها قاصرا على أنك أخذت للإنسان شيئا فترده إليه، هذا جزء بسيط من الأمانة. أما الأمانة فتشمل الحياة كلها. نعم والله، وأحب أن أوجه رسالة لكل عالم ولكل المسلمين ولكل إنسان بأنه على فترة من هذا الدين. فأوجه أولا رسالة للرئيس، أقول له يا رئيس الجمهورية، إن منصبك أمانة وإنه يوم القيامة خزي وندامة إلا من أعرضه بحقه. هذا أبو بكر، وما أصاب ما أبو بكر من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألا تستعملني؟ ألا تجعلني حاكما على ولاية أو إمارة؟ ألا تستعملني وأبو بكر من هو؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اسمع، يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمان. أبو ذر ضعيف فكيف بنا؟ أبو ذر يخوفه النبي من الأمانة فكيف بحالنا؟ يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة جز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عمل فيها. أيها الرئيس، ما من مريض إلا يجد الدواء إلا تصدر عنه لأن مصيبك أمانة. ما من فقير إلا يجد الطعام إلا تصدر عنه لأنها أمانة. ما من عاقل لا يجد وظيفة إلا تصدر عنه لأنها أمانة. وذكرت بقول عمر، والله لو تعثرت دابة في العراق لسأل الله عنها. لمن يسل الطريق يا عمر؟ لسأل الله عنها تلك هي الأمانة. لمن يسل الطريق يا عمر؟ أيها الرئيس، وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يستضعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو خاش لرعيته اسمع إلا حرم الله عليه الجنة. أمر صعب، أمانة عالية، أمانة غالية، مسؤولية كبرى. أيها المدرسون، إن عملكم أمانة. أيها المدرس الذي تدخل الفصل ثم تكتب العنوان على الدكتورة ثم تترك الطلاب، لا تشرح لهم ولا تدرس لهم ولا تعلمهم، إن عملك أمانة وستسأل عنه من لدى ربك غدا. حلل هذا القاتل الذي تأخذ حتى تأكل حلالا ويأكل أولادك حلالا وتأكل زوجتك حلالا. أترضى أن يكون ولدك عنده مدرس لا يشرح له ولا يفهمه ولا يعلمه؟ أتكون راضيا عنه؟ لا تكون راضيا عن هذا المدرس. أيها المدرسون، هل تصلون عملكم في الدرس؟ هل تصلون عملكم في المدرسة كما تصلونه في الدرس؟ فكر في هذه الأسئلة كلها. أيها الأطباء، إن عمل الأمانة هذا المريض الذي خدرت وسلم نفسه بين يديك لا يدري ماذا تفعل به في عملية جراحية، لا يدري إن هذا المريض أمانة في عمره، والله لو خطرت في حقه ولو خطرت وأهملت فيه ستصف أنت وهو بين يدي الله غدا ويقول لك يا ربي هذا أهمل في حقي فخذ حقي منه. أيها الأطباء، أن عملكم في المستشفيات؟ هل تبطنون أعمالكم في المستشفى كما تبطنونه في العيادات؟ هل تبطنون دوامكم في هذا المجال الذي هو أمانة كلفكم الله بها؟ حلل هذا الراتب ليكون عملك متفضلا ويكون مالك حلالا. أيها المعتدون، إن عملكم أمانة، إن هذا البناء الذي تبنونه عمارة أو بردة أو بيتا، لو أنكم رصدتم في المول وسقط هذا البيت على أهله فأنتم قادرون لهؤلاء القوم. إذا رصدتم فيها وسقط البناء فكلهم كلهم خط لكم بين يدي الله الغدا، تقولون يا ربي أهمل في البناء ونحن استأمناه على هذا البيت وهذه العمارة فسقطت علينا، فتسأل عن كل واحد منهم بين يدي الله. أيها التجار، إن عملكم أمانة. أيها التاجر، لا تخش مسلما أبدا في بيعك ولا في شرائك. إياك أن تخفف الموازين، إياك أن تخدع. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعاني الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. أين السجد الصالح؟ تجد من التجار من يحلف بالله بالليل والنهار أنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب، فإن صدق وبين أبين عيب السلعة وقال إن لها عيب كذا وكذا وكذا، فإن صدق وبين بوجب نفسه من العلم، وإن كذب وكذب محقت بركته بغيرهما. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومة أو ثورة من طعام، شد الطعام من الخارج يعجبك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت يده مللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، أنت وضعت الجيد أمام الناس ووضعت الرضيع بذاته حتى لا يراه الناس، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء نزل عليه المطر، فقال له وهلا عرضته للناس حتى يروه. اسمع الحكم، من غشنا فليس منا. الله أكبر. من غش المسلمين في بيع أو شراء أو مهنة أو حرفة أو أي عمل فليس من المسلمين في شيء، كيف يكون منهم وهو يغشهم؟ أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن أبناءكم أمانة، والله أمانة ستسألون عنها. أين تربيتك الولد؟ هل أمرته بالصلاة عند الفتح؟ هل ضربته على الصلاة عند عرشه؟ ماذا علمت ولده؟ هل علمته حب الله؟ هل علمته أسماء الحسنى؟ هل علمته صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قصصت عليه من حروبه وغزواته وسيرته؟ هل علمته من أبناء النبي؟ أبوك وأمك أمان. أبوك الذي بلغ من الكبر عتيا، وأمك التي أصبحت ضعيفة قاصرة، هذه أمانة تسأل عنها بين يدي ربك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أيتها الزوجة، إن زوجتي أمانة، والله ستسألين عنه بين يدي ربك. نعم، هل حرصتي في نفسك، في عرضك، في شرفك، في ولدك، في مالك؟ وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة إذا أطاعت ربها وصلت خمسها وقامت شهرها وحصلت فرجها قيل لها ادخلي من أبي أبواب الجنة شئت. أيها الزوج، إن زوجتك لأمانة في عروقك، أخذت هذه البيت أبيها وأصبحت أسيرة في بيتك، لا تخرج إلا بإذنه، بل لا تصوم النوافل إلا بإذنه، واستحللت فرجها بكلمة الله، ستسأل عنها بين يدي ربك. وإن من أعظم الخيانة التي نراها في هذا الزمان وانتشرت هذه المنشطات وهذه الحبوب التي يسمونها حبوب السن، يأخذها الزوج بالليل ثم بعد ذلك يصبح فيحكي ستر الله عن زوجته، يقول: أخذت البارحة حبة كذا، وضربت مع زوجتي خمرة كذا، وقلت لها كذا، وقالت لي كذا، وهذه الحقوق نافعة بكذا. اسمع هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة. وفي رواية أخرى: إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يعطي للمرأة، أي في الفراش، الرجل يعطي للمرأة وتعطي إليه ثم ينشر سرها. هذا القائم الذي يخشي سر زوجته وحديثه معها وكلامه معها بالليل أمام أصدقائه. أيها الأحباب، إن هذا الدين أمانة. نعم والله، هذا الدين أمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض. صلاتك أمانة، فتسأل عنها بين يدي ربك. هل أدركت الصلاة بوقتها؟ هل أدركت الصلاة بخشوع وقتها؟ ومن أطيب وأجود ما تملك الحج أمانة. يا من أعطاك الله المال فبقيت على نفسك بحج بيت الله الحرام، اعلم أنك قد خذت الأمانة. أعطاك أمانة هذه البلد التي منحك الله إياها أمانة، غيرك لا يستطيع أن يحمل يدك. هذه العلم أمانة، هذه الصحة أمانة، هذه البطن أمانة، هل أدخلتها طعاما حلالا أم حراما؟ هذه العين هل نظرت بها إلى الراقصين والراقصات والأفلام والمسلسلات؟ هذه أمانة أيها الأحلام. ألم تسمع الحديث الذي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل. إذا سمعت المسؤولية فاعلم أن في هذا الموضع أمانة. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، حياته أين ذهبت وأين راحت، عن جمله فيما أبلاه هذا الجسد، هل أتعبته وأشقيته بحلال أم بحرام، عن علم من اين اكتسبه وفيما فعل فيه، وعن ذلك مالك امانه، مالك امانه، ستسال عن ذلك هل انفقته في الحلال على نفسك وامثالك وتصدقت منه ام لا، ام انفقته في الحرام وفي كل ما لذ وصاب. الم اقل لكم بان الحياه كلها امانه. واحب ايضا قبل ان اختم الخطبه الاولى ان اوجه رساله الى رجال الاعلام، اقول لهم ان عملكم امانه، انتم تستطيعون ان توجهوا الناس للخير، وايضا تستطيعون ان توجهوا الناس للشر. اعرضوا الحقيقه على حقيقتها، اعرضوا الامور على طبيعتها. يا رجال الاعلام، ماذا استفاد شباب المسلمين منكم؟ هل جعلتم مسلسلا يعلم الناس الصلاه؟ هل صنعتم فيلما يعلم الناس حسن الخلق؟ ما استفاد البنات والشباب منكم الا الضحك والطبل والزمر والحب والعشق والنجوم والغناء؟ فاتقوا الله في شباب المسلمين ايها الاعلام. عملك ومهنتك امانه، والله لو انصرف الاعلام ورضي الله عنه لصرف المجتمع كله، لان الناس يشاهدون لا يفعلون. فإن رأوا خيرا وحقيقة اتبعوا الحق، وإن رأوا منكرا وباطلا اتبعوا المنكر. والرسالة الأخيرة أوجهها إلى أهل القضاء. أيها القضاء، أنتم ميزان الحق والعدل في الأرض. بغيركم أو بغير عدلكم تضيع الحقوق وتضيع المعاني. فاتقوا الله ايها القضاة، وابتعدوا اكثر الناس عن الرشوة وعن المحصولية. يا رجال القضاء، رجل سب امرأة فحكمتم عليه بعام من السجن، واخر يسب الناس بالليل والنهار لم يحكم عليه بشيء، اين العدل؟ يا رجال القضاء، رجل قرض من ارض الدولة شبرا بغير حق فحكمتم عليه، أين القضاة والمستشارين؟ أتى لكم الذين أخذوا العقارات بل المئات بل آلاف الأسكنة من أرض الدولة ولم يحكم عليهم بشيء. اتقوا الله أيها الأحكام، أيها الدافعون، أيها الموظفون، أيها العمال، حياتنا كلها أمانة وسنسأل عنها بين يدي ربنا غدا. اللهم آمنا على أداء الأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الوعد الأمين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحباب، وبقي مفهوم الأمانة الأخير الذي يأتي إلى أذهان الناس مباشرة، وهو رد الحقوق لأهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. واسمعوا لهذه القصة العزيزة الذي رواها سيد الامهات محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، رجل اشتغل في الظهر مع عشر ثلاثة. فالظهر الذي اشتغل به ورد فيه جمرة البنت هذا الجسم فأعرض الجمرة انظر إلى الأمام فأعرض الجمرة وذهب الإمام إلى ذلك البيت وقال له أنا قد اشتريت منك بيتا ولم أشتري منك ذهبا هذه مثلي. وقال الآخر أنا بعت البيت بما فيه بعت البيت بأرضه وتراثه وجدرانه وذهبه وفضته وكل شيء. هذا يخاف من ضربة الزواج لأن أمانا مسؤولية بين هذا الرجل لا يقدر عليها، والثاني يتضرع من ضربة الزواج لأنها مسؤولية لا يقدر عليها. تخيلوا لو حدثت في هذا الزمان، أظن أن الشجار والضرب هو أقل شيء ربما قتل في هؤلاء. هذا يقول مثلي وهذا يقول مثلي، فكل قد تبرع من جرد الذهب فذهبوا الى قاض ليحكم بينهم كل من يخاف منها. فسال القاض قال هل من احدكما من ولد؟ لما راهما لا يدري ذلك هذه الجره هل احدكما من ولد؟ فقال احدهما عندي غلام شاب في سن الزواج. وقال الاخر وعندي جاريه اي فتاه في سن الزواج. فقال القاضي زوجوا الولد بالجاريه وانفقوا عليهما اي من هذه الجره اعدوا لهما عده الزواج وانفقوا عليهما وتصدقا. فاصبح المال قد مس الاول ومس الثاني وكل من صراط. ايها الاحباب اختم هذه الخطبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في مسند الامام احمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويختتن فيها الخائن ويخول فيها الأليم ويتكلم فيها ضوء القضا. قيل وما ضوء القضا يا رسول الله؟ قال الرجل الكافر وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمور عامة فلا تكن فيها تتكلم في كل ما يعنيك أو لا يعنيك. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا حقا من أهل الأمانة. اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم أحبنا وارض عنا، واجعلنا مع الصادق الأمين، اللهم اجعلنا مع الصادق الأمين، اللهم اجعلنا مع الصادق الأمين، اللهم أحبنا يا رب العالمين، اللهم أسكننا في الدوسك الأعلى يا حي يا قيوم، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق، وانصرهم في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي بورما، وفي كشمير، وفي مالي، وفي كل مكان، اللهم حكم شريعتك على أرض مصر يا حي يا قيوم، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اصلح حال بلدنا مصر، اللهم اصلح حال بلدنا مصر، اللهم اصلح حال بلدنا مصر، اللهم طهر مصر من المفسدين ومن المنافقين، اللهم طهر مصر من المخربين، اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء وفاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك المهتدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واعز الدنيا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم امنا وانت راض عنا واحبنا وارض عنا واجعلنا اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.